بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 100، المجلس رقم 132 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، هو المجلس 56 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة النافعة القيمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضلا علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة رقم 465 من المجلد الخامس، وكنا نتكلم فيها عن غزوة أحد، ووصلنا إلى الأشعار التي قيلت في هذه الغزوة من جهة المسلمين ومن جهة المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل فيما تقاول به المؤمنون والكفار في وقعة أحد من الأشعار. وقال: وإنما نريد شعر الكفار لنذكر جوابها من شعر الإسلام ليكون أبلغ في وقعة يكون أبلغ في وقعها من الأسماع والأفهام وأقطع لشبهة الكفرة الطغام. قال الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان مما قيل من الأشعار يوم أحد قوله بيرة بن أبي وهب المخزومي وهو على دين قومه من قريش: ما بالهم عميد بات يطرفني، ما بال هم من عميد بات يطرقني بالود من هند إذ تعدو عواديها، باتت تعاتبني هند وتعذلني، والحرب قد شغلت عني مواليها، مهلا فلا تعذليني، إن من خلقي ما قد علمت، وما إن لست أخفيها، مساعف لبني كعب بما كلفوا، حمال عبء وأثقال أعانيها، وقد حملت سلاحي وقد حملت سلاحي فوق مشترف ساط سبوح إذا يجري يباريها، كأنه إذا جرى عير بفدفدة، مكدم لاحق بالعون يحميها، من آل أعوج يرتاح الندي له كجذع شعراء مستعل مراقيها. أعددته ورفاق الحد منتخلا وما رنا لخطوب قد ألاقيها، هذا وبيضاء مثل النهي محكمة نبيطت علي فما تبدو مساويها، سقنا كنانة من أطراف ذي يمن عرض البلاد على ما كان يزجيها. قالت كنانة: أن تذهبون بنا؟ قلنا: النخيل فأموها ومن فيها، نحن الفوارس يوم الجر من أحد، هابت معد فكنا نحن ناتيها، هابوا ضرابا وطعنا صادقا خادما مما يرون، وقد ضمت قواصيها، ثم اطرحنا كأن عارض بارد، وقام هام بني النجار يبكيها، كأن هام عند الوغى فلق من قيد زبد نفته عن أداحيها، أو حنظل دغدغته الريح في غصن بال تعاوره منها سواقيها، قد نبذل المال سحا لا حساب له، ونطعن الخيل شزرا ما في مآقيها، وليلتي اصطليب الفرس جازرها، يختص بالنقراء المسرين داعيها، وليلة من جماد ذات أندية يربى جمادية قد بت أسريها، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة من القريص، ولا تسري أفاعيها. أوقدت فيها لذي الضراء جاحمة كالبرق زاكية الأركان أحميها. أشعار جذلة قوية. أورثني ذاكم وعمرو ووالده من قبله، كان بالمثنى يواليها، كانوا يبارون أنواع النجوم، فما دانت عن السورة العليا مساعيها. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل، فأجابه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فأجاب حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال: قال ابن هشام: وتروى لكعب بن مالك ولغيره، قلت: وقول ابن إسحاق أشهر وأكثر، والله تعالى أعلم. سكتم كنانة جهلا من سفاهاتكم إلى الرسول، فجند الله مخزيها. أوردتموها حياض الموت ضاحية، فالنار موعدها والقتل لاقيها. جمعتموهم أحابيشا بلا حسب، أئمة الكفر غرتكم طواغيها. ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قاتلت أهل القليب ومن ألقينه فيها؟ كم من أسير فككناه بلا ثمن، وجز ناصية كنا مواليها. قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك، وقال كعب بن مالك رحمه الله رضي الله تعالى عنه يجيبه بيرة بن أبي وهب المخزومي أيضا: ألا هل أتى غسان عنا ودونهم من الأرض خرق سيره متنعنع صحار أعلام كأن قتامها، من البعد نقع هامد متقطع، تظل به البزل العراميس زور رزحا، ويخلو به غيث السنين، فيمرع به جيف الحسرى يلوح صليبها، كما لاح كتان التجار موضع به العين، والآرام يمشين خلفة، وبيض عام قيضه يتفلع، ما جاء مجالدنا عن ديننا كل فخمة مدربة فيها القوانص تلمع. نعم. وكل صموت في الصوان كأنها إذا لبست نهي من الماء مترع، ولكن ببدر سائلوا من لقيتم من الناس والأنباء بالغيب تنفع، وإنا بأرض الخوف لو كنا أهلها سوانا لقد أجلوا بليل فأقشعوا. إذا جاء منا راكب كأن قوله: أعدوا لما يزجى بنا حرب ويجمع، فمهما يهم الناس مما يكيدنا، فنحن لو من سائر الناس أوسع، فلو غيرنا كانت جميعا تكيده. البرية قد أعطوا يدا توزعوا، تجالد لا تبقى علينا قبيلة من الناس إلا أن يهاب ويفظعوا. ولما ابتنوا بالعرض قالت سراتنا: علام إذا لم نمنع العرض نزرع، وفينا رسول الله نتبع أمره، إذا قال فينا القول لا نتطلع. تدل عليه الروح من عند ربه، ينزل من جو السماء ويرفع. شاوروا فيما نريد وكسرنا نشاوره فيما نريد وكسرنا إذا ما اشتهى أنا نطيع ونسمع. وقال رسول الله: لما بدوا لنا ذروا عنكم هول المنيات واطمعوا، وكونوا كمن يشري الحياة تقربا إلى ملك يحيا لديه ويرجع، ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا على الله، إن الأمر لله أجمع. فسرنا إليهم جهرة في رحالهم، ضحيا عليه البيض لا نتقشع، بملمومة فيها السنور والقناء، إذا ضربوا أقدامها لا تورعوا. فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منها حاسر ومقنع، 3000 ونحن نصية، 300 إن كسرنا، وأربع نغاوره. ها شو تقيلة كده نغاورهم تجري المنية بيننا، نشارعهم حوض المنايا، ونشرع تهادى قسي النبع فينا وفيهم، وما هو إلا اليثربي المقطع. ومنجوفة حرمية صاعدية يضر عليها السم ساعة تصنع، تصوب بأبدان الرجال تارة. عليكم السلام ورحمة، تصوب بأبدان الرجال وتارة تمر بأعراض البصار تقعقع، وخيل تراها بالفضاء كأنها جراد صبا في قرة يتربع. فلما تلاقينا ودارت بنا الرحى، وليس الأمر حماه الله مدفع، ضربناهم حتى تركنا سراتهم كأنهم بالقاع خشب مسرع، لاد غدوة حتى استفقنا عشية كأن ذكان حر نار تلفع. وراحوا سراعا موجعين كأنهم جهام هراقت ماءه الريح مقلع. ورحنا وأخرانا بطاء وكأننا أسود على لحم ببيشة ضلع. نعم. فنلنا ولنا القوم منه، وربما فعلنا، ولكن ما لدى الله أوسع. ودارت رحانا واستدارت رحاهم، وقد جعلوا كل من الشر يشبع. ونحن أناس لا نرى القتل سبة على كل من يحمي الزمار ويمنع. جلاد على ريب الحوادث لا نرى، على هالك العين لنا الدهر تدمع. بنو الحرب لا نعيا بشيء نقوله، ولا نحن مما جرت الحرب نجزع. بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش، ولا نحن من أظفارها نتوجع. وكنا شابا يتقي الناس حره، ويفرج عنه من يليه ويسفع. فغرت على ابن الزبعري وقد سرى. لكم طلب من آخر الليل متبع، فسل عنك في عليا معد في عليا معد وغيرها من الناس من أقذى مقام وأشنع. ومن هو لم يترك له الحرب مفخرا، ومن خده يوم الكارية أطلع ويوم الكارية أضرع. شددنا بحول الله والنصر شدة. عليكم وأطراف الأسنة شرع، نقر القنا فيكم كأن فروغها عزالي مزاد ماؤها يتهزع. عمدنا إلى أهل اللواء، ومن يطر بذكر اللواء فهو في الحمد أسرع. فخانوا وقد أعطوا يدا وتخاذلوا، أبى الله إلا أمره وهو أصنع. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق وقال عبد الله بن الزباع رأى في يوم أحد، وهو يومئذ مشرك وهو يومئذ مشرك بعد. قال: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل. إن للخير وللشر مدا، وكلا ذلك وجه وقبل. والعطيات خساس بينهم، وسواء قبر مسر ومقل. كل عيش ونعيم زائل، وبنات الدهر يلعبن بكل. أبلغن حسان عني آية، فقريض الشعر يشفي ذا الغلل. كم ترى بالجر من جمجمة وكف قد أترت ورجل، وسرابيل حسان سريت عن كمات أهلكوا في المنتزل. كم قتلنا من كريم سيد، ماجد الجدين مقدام بطل. صادق النجدة كرم من بارع، غير ملتاث لدى وقع الأسل. وقع الأسل فسل المهراس مساكنه، بين أقحاف وهام كالحجل. ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل. حين حكت بقباء برقها، واستحر القتل في عبد الأشل.

بسحيرة شجو النوائح فالحاملات الوفد بالساق للملحات الدوالج دوالح المعولات الخامشات وجوه حرات صحائح وكأن سيل دموعها الأنصاب تحضب بالذبائح تخضب بالذبائح ينقضن أشعارا لهن هناك بادية المسائح وكأنها أذناب خيل بالضحى شمس روامح من بين مشرور ومجزوز من بين مشرور ومجزور يذعذ بالبوارح يبكين شجوا مثليات كدحدهن الكوادح ولقد أصاب قلوبها مجنون له جلب كوارح إذ أقصد الحدثان من كنا نرجي إذ نشايح أصحاب أحد غالهم دهر ألم له الجوارح من كان فارسا وحامين إذا بعث المسالح يا حمزة يا حمزة لا والله لا أنساك ما سر اللقائح لمناخ أيتام وأضياف وأرملة تلامح ولما ينوب الدهر في حرب لحرب وهي لاقح يا فارسا يا مدرها يا حمزة قد كنت المصامح عنا شديدات الخطوب إذ ينوب لهن فادح إذا ينوب لهن فادح ذكرتني أسد الرسول وذاك مدرهنا المنافح عنا وكان يعد إذ عد الشريفون الجحاجح يعلو القماقم جهرة سبط اليدين أغر واضح صرنا عجميين في اللغة لا طائش ريعش ولا ذو علة بالحمل آنح بحر فليس يغيب جارا منه سيب أو منادح أو دا شباب أولي الحفائظ والثقيلون المراجح المطعمون إذا المشاة ما يصفقهن ناضح لحم الجلاد وفوقه من شحمه شطب شرائح ليدافع عن جاره ما رام ذي الضغن المكاشح لهفيل شبان رزق ناهم كأنهم المصابح شم بطارقة غطارفة خضارمة مسامح المشترون الحمد بالأموال إن الحمد رابح واليامزون بلجمهم يوما إذا ما صاح صائح من كان يرمي بالنواقر من زمان غير صالح ما إن تزال ركابه يرسمن في غبر صحاصح راحت تباري وهو في ركب صدورهم رواج حتى تؤوب له المعالي ليس من فوز السفاح يا حمزة قد أوحدتني كالعود جذبه الكوافح يا حمزة قد أوحدت أو حتىني كالعود شذبه الكوافح أشكو إليك وفوقك الترب المكور والصفاح من جندل يلقيه فوقك إذا أجاد الضرح ضارح في واسع يحشونه بالترب سوته المماسح فعزاؤنا أنا نقول وقولنا برح بوارح من كان أمسى وهو نعم فعزاؤنا أن نقول وقولنا برح بوارح من كان أمسى وهو عما أوقع الحسان جانح فليأتنا فلتبكي عيناه لهل كان النوافح القائلين الفاعلين ذو السماحة والممادح من لا يزال نادى يدين من لا من لا يزال نادى يديه له طول الدهر مائح قال ابن هشام رحمه الله جل وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان رضي الله تعالى عنه قال ابن وقال ابن اسحاق رحمه الله تعالى وقال كعب بن مالك يبكي حمزة وأصحابه رضي الله تعالى عنهم طرقت همومك فالرقاد مسهد وجزعت أن سلخ الشباب الأغيد ودعت فؤادك لله ودعت فؤادك ودعت فؤادك للهوى ضمرية فهواك غوري وصحوك منجد. فدعت التمادي في الغوايات سادرا قد كنت في طلب الغوايات تفند. ولقد أنا لك أن تنهى طائعا أو تستفيق إذ نهاك المرشد. ولقد وددت الفقد حمزة هدة ظلت بنات الجوف منها ترعد. ولو أنه فجعت حراء بمثله لرأيت رأس صخرها يتبدد. كرم تمكن في ذؤابة هاشم من حيث النبوة والندى والسؤدد. والعاكر القوم الجلاد إذا غدت ريحا يكاد يماء منها يجمد. والتارك القرن الكمي مجدلا يوم الكريهة والقنا يتقصد. وتراه يرفل في الحديد كأنه ذو لبدة شاثن البراثن أربد. عم النبي محمد وصفيه ورد الحمام فطاب ذاك المورد. وأتى المنية معلما في أسرة نصر النبي ومنهم المستشهد. ولقد يخال بذاك هندا بشرت لا تميت داخل غصة لا تبرد. مما صبحنا بالعقان قلق وما يوما تغيب فيه عنها الأسعد وببئر بدر إذ يرد وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت الوائنا ومحمد. حتى رأيت لدى النبي صراطهم قسمين يقتل من يشاء ويطرد. فأقام بالعطن المعطن منهم وسبعون عتبة منهم والأسود. وابن المغيرة قد ضربنا ضربة فوق الوريد لها رشاش مزبد. وأمية الجماحي قوم ميله عضب بأيدي المؤمنين مهند. فأتاه فل المشركين كأنهم والخيل تسفينهم نعام شرد. شتان من هو في جهنم ساويا أبدا ومن هو في الجنان مخلد. وقال ابن اسحاق رحمه الله عازل. وقال عبد الله بن رواحه يبكي حمزه واصحابه رضي الله تعالى عنهم يوم احد. قال ابن هشام وانشد ابو زيد لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال ابن هشام انشدني ابو زيد لكعب بن مالك فالله تعالى اعلم. بكت عيني وحك لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل. وعلى أسد الإله غداة قال وحمزة ذاكم الرجل القتيل. أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول. أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد البر الوصول. عليك سلام ربك في جنان مخالط ونعيم لا يزول. ألا يا هاشم الأخيار صابرا فكل فعالكم حسن جميل. ورسول الله مستبر كريم بأمر الله ينطق إذ يقول. ألا مبلغ عني لؤيا فبعد اليوم دائرة تدول. وقبل اليوم ما عرف وذاك وقانعا به يشفى الغليل. ونسيتم ضربنا بقليب بدر غداة أتاكم الموت العجيل. وذات سوى أبو جهل صريعا عليه الطير حائمة تجول. وعتبة وابنه خر جميعا وشيبة عضه السيف الثقيل. ومتركنا أمية مجلعي مجلعي مجلعبا ومتركنا أمية مجلعبا وفي حيزومه لدن نبيل. وهام بني ربيعة سألوها ففي أسيافنا منها فلول. ألا يا هند فابكي لا تملي فأنت الواله العبر الهبول. ألا يا هند لا تبدي شماتا بحمزة إن عزكم ذليل. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل. وقالت صفية رضي الله تعالى عنها. وقال صفية بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة بن عبد المطلب وهي أم الزبير عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن جميعا. أسائرة أصحاب أحد مخافة بنات أبي من أعجم وخبير. فقال الخبير إن حمزة قد ثوى وزير رسول الله خير وزير دعاه ولاه الحق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيي بها وسروري. فذلك ما كنا نرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصير. فوالله لا أنساك ما هبت الصبا فوالله ما أنساك لو هبت فين، فوالله لا أنساك ما هبت الصبا بكاء وحزنا محضري ومسيري على أسد الله الذي كنا مدرها يذود عن الإسلام كل كفوري. فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي لذا أضبع تعتادني ونصور. أقول وقد أعلى النعي عشيرتي جزى الله خيرا من أخ ونصيري. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل. وقالت نعم وقالت نعم امرأة شماس بن عثمان تبكي زوجها يا عين جود بفيض غير إبساس على كريم من الفتيان لباسي صعب البديهة ميمون نقيبته حمال ألوية الركاب الأفراس. أقول لما أتى النعي له جزعا أودى الجواد وأودي المطعم الكاسي. وقلت لما خلت منه مجالسه لا يبعد الله لا يبعد الله منا قرب شماسي. قال فأجاب أخوه الحكم بن سعيد بن اليربيع يعزيها فقال أقني حياءك في ستر وفي كرم فإنما كان شماس من الناس. لا تقتل النفس إذ حانت منيته في طاعة الله يوم الروع والباس. قد كان حمزة ليس الله فاصطبري فذاك يومئذ من كأس شماسي فذاك يومئذ من كأس شماسي. وقالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما حين رجعوا من أحد رجعت وفي نفسي بلابل جمة وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي من أصحاب بدر من قريش وغيرهم بني هاشم منهم ومن أهل يثرب ولكنني قد نلت شيئا ولم يكن كما كنت أرجو في مسيري ومركبي. وقد أورد ابن إسحاق رحمه الله عز وجل في هذا أشعار كثيرة تركنا كثيرا منها خشية الإطالة. عليكم السلام ورحمة الله جميعا. قال رحمه الله وقد أورد ابن إسحاق في هذا أشعار كثيرة تركنا كثيرا منها خشية الإطالة وخوف الملالة وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد. وقد أورد لهم في المغازي من أشعار أكثر مما ذكره ابن إسحاق كما جرت عادته ولا سيما هنا في من ذلك ما ذكره الحسن بن ثابت أنه قال في غزوة أحد والله أعلم طوع الشيطان إذا أخزاهم فاستبان الخزي فيهم والفشل حين صرحوا صيحة واحدة مع أبي سفيان قالوا اعلوا هبل فأجبناهم جميعا كلنا ربنا الرحمن أعلى وأجل اثبتوا نسقيكمها مرة من حياض الموت والموت نهل واعلموا أن إذا ما نضجت عن حيال الموت قدر تشتعل. وكان هذه الأبيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الزبعراء والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل آخر الكلام على وقعة أحد. فصل قد تقدم ما وقع في هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات السرية من أشهرها وقعة أحد وكانت في النصف من شوال منها. وقد تقدم باستغفار الله الحمد والمنة وفيها في أحد توفي شهيدا أبو يعلى ويقال أبو عمر أيضا حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الملقب بأسد الله وأسد رسوله وكان رضيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملقب بأسد وكان رضيع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو سلمة بن عبد الأسد أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه. فعلى هذا يقول قد جاوز 50 من السنين يوم كتب رضي الله تعالى عنه فإنه كان من الشجعان الأبطال ومن الصديقين الكبار وقتل معه يوم أجل تمام 70 رضي الله تعالى عنه مجمعا. قال مصعب الزبيري قال مصعب الزبير ولد لي على ابن حمزة 5 بنين كلهم كله من قرض. وكانت له بنات وكانت له بنت يقال لها أميرة، قلت وهي التي تناول علي وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاختصم في حضانة علي وزيد بن حارثة وجعفر، فقضى بالنبي صلى الله عليه وسلم خالة امرأة جعفر، وقال الخالة منزلة الوالي الأم منزلة الأم، وفيها عقد عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أختها رقية رضي الله تعالى عنها، وكان عقد عليها في ربيع الأول منها، وبنى بها في جمادى الآخر منها كما تقدم فيما ذكر الوكيل. وفي قال ابن جرير ولد لفاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال وفيها علقت بالحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. انتهت السنة، أحداث السنة الثالثة من الهجرة، ونقف على بداية السنة الرابعة من الهجرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.